الحمد لله نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واختفى إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الأخير من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم في قراءة تفسير جزء عمة، وهو الجزء 30 الأخير من أجزاء كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة النبأ: عما يتساءلون، يقول عماذا يتحدثون، يعني قريشا، عن النبأ العظيم، عن خبر القرآن العظيم الكريم الشريف الذي هم فيه مختلفون مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ومصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وذلك إذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القرآن فقرأه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحدثون فيما بينهم عن ذلك، فمنهم من صدق به ومنهم من كذب به. كلا وهو رد على المكذبين، سيعلمون سوف يعلمون عند نزول الموت ماذا يفعل بهم، ثم كلا حقا سيعلمون سوف يعلمون في القبر ماذا يفعل بهم. وهذا وعيد من الله للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ثم ذكر منته عليهم فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا ومناما، والجبال أوتادا لها لكي لا تميد بهم، وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا استراحة لأبدانكم، ويقال حسنا جميلا، وجعلنا الليل لباسا أي مسكنا ويقال ملبسا، وجعلنا النهار معاشا أي مطلبا، وبنينا خلقنا فوقكم فوق رؤوسكم سبعا سبع سماوات شدادا أي غلاظا، وجعلنا سراجا وهاجا شمسا مضيئة لبني آدم، وأنزلنا من المعصرات بالرياح من السحاب ماء ثجاجا مطرا كثيرا متتابعا، لنخرج به لننبت به حبا ونباتا بالمطر الحبوب كلها ونباتا وسائر النبات، وجنات ألفافا بساتين ملتفة ويقال ألوانا، إن يوم الفصل كان ميقاتا معادا للأولين والآخرين أن يجتمعوا فيه، يوم ينفخ في الصور نفخة البعث، فتأتون أفواجا فوجا فوجا جماعة جماعة، وفتحت السماء أبواب السماء فكانت أبوابا فصارت طرقا، وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا فكانت كالسراب، إن جهنم كانت مرصادا محبسا أو مسجنا للطاغين الكافرين مآبا مرجعا، لابثين فيها أحقابا، مقيمين في جهنم أحقابا حقبا بعد حقب، والحقب الواحد 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم الواحد 1000 سنة مما تعد أهل الدنيا، ويقال لا يعلم عدد تلك الأحقاب إلا الله فلا ينقطع عنهم، لا يذوقون فيها في النار بردا ماء باردا، ويقال نوما ولا شرابا أي باردا، إلا حميما ماء حارا قد انتهى حره وغساقا زمهريرا، ويقال ماء ممتنا جزاء وفاقا موافقة أعمالهم، إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يخافون عذابا في الآخرة ولا يؤمنون به، وكذبوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا كذابا أي تكذيبا، وكل شيء من أعمال بني آدم أحصيناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ، فذوقوا العذاب في النار فلن نزيدكم في النار إلا عذابا لونا بعد لون. ثم بين كرامة المؤمنين فقال: إن للمتقين الكفر والشرك والفواحش مفازا نجاة من النار وقربا إلى الله، حدائق وهي ما أحيط عليها من الشجر والنخل، وأعنابا كروما، وكواعب جواري مفلكات الثديين أترابا مستويات في السن والميلاد على 33 سنة وكأسا دهاقا ملأ متتابعات لا يسمعون فيها أهل الجنة في الجنة لغوا حلفا وباطلا ولا كذابا لا يكذب بعضهم على بعض جزاء ثوابا من ربك عطاء أعطاهم في الجنة حسابا بواحد عشرة ويقال موافقة أعمالهم رب السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب الرحمن هو الرحمن لا يملكون منه من عنده يعني الملائكة وغيرهم خطابا كلاما في الشفاعة حتى يأذن الله لهم. هنا ينبغي التنبه أن بعض العوام أو حتى بعض المثقفين لما يقرأ هذه الآية رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يظن أن الرحمن معطوف على وما بينهما، هذا غلط. الصواب أن الرحمن بدل عن ربي الأولى، رب السماوات والأرض وما بينهما ما وصفه الرحمن. نعم. يوم يقوم الروح يعني جبريل ويقال هو خلق لا يعلم عظمته إلا الله. وقال ابن مسعود الروح ملك أعظم من كل شيء غير العرش يسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة فيخلق الله من كل تسبيحة ملكا يستغفر للمؤمنين إلى يوم القيامة فيجيء يوم القيامة وهو صف واحد ويقال هم خلق من ملائكة لهم أرجل وأيد مثل بني آدم. ابن مسعود رضي الله عنه ليس من الذين يأخذون في التفسير من الإسرائيليين، فمثل هذا المنقول عنه أولا يدل على أن هذا التفسير هو تفسير الفيروز آباد لأنه نقل عن ابن مسعود وليس تفسير ابن عباس، وثانيا أن هذا الذي نقل ابن مسعود لا يقال إنه من الإسرائيليين ولكن ينظر هل صح سنده أو لا، لكن مثل هذا لم يصح سنده عنه رضي الله عنه. نعم. والملائكة ويوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون بالشفاعة يعني الملائكة إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة وقال صوابا حقا لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق الكائن يكون فيه خوفناكم يا أهل مكة عذابا قريبا كائنا يوم ينظر المرء يبصر المؤمن ويقال الكافر ما قدمت ما عملت يداه من خير أو شر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مع البهائم من الهول والشدة والعذاب يتمنى الكافر أن يكون ترابا مع البهائم وذلك يوم ترجف الراجفة. قال رحمه الله تعالى سورة النازعات والنازعات يقول أقسم الله بالملائكة الذين ينزعون نفوس الكافرين غرقا غرقت نفسه في صدره وهي أرواح الكافرين والناشطات أقسم بالملائكة الذين ينشطون نفوس الكافرين بالكرب والغم نشطا كنشط السفود كثير الشعب من الصوف ويقال هي أرواح المؤمنين تنشط بالخروج إلى الجنة والسابحات سبحا وأقسم بالملائكة الذين ينزعون نفوس الصالحين يسلونها سلا رفيقا رويدا ثم يتركونها حتى تستريح ويقال هي أرواح المؤمنين فالسابقات سبقا وأقسم بالملائكة الذين يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة وأرواح الكافرين إلى النار ويقال هي أرواح المؤمنين تسبق إلى الجنة فالمدبرات أمرا وأقسم بالملائكة الذين يدبرون أمور العباد يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ويقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا كل هؤلاء النجوم فالمدبرات أمرا هم الملائكة ويقال والنازعات غرقا هي قسي الغزاة والناشطات نشطا هي أوهاق الغزاة والسابحات سبعا هي سفن غزاة البحر والسابقات سبقا هي خيول الغزاة فالمدبرات أمرا هم قوات الغزاة ويقال والسابحات سبعا هي الشمس والقمر والليل والنهار وأقسم الله بهؤلاء الأشياء أن النفختين لكائنتان بينهما 40 سنة ثم بينهما فقال يوم ترجف الراجفة وهي النفخة الأولى يتزلزل كل شيء تتبعها الرادفة وهي النفخة الأخيرة قلوب يومئذ يوم القيامة واجفة خائفة أبصارها خاشعة أي ذليلة يقولون أي كفار مكة النضر من الحارث وأصحابه أئنا لمردودون في الحافرة إلى الدنيا ويقال من القبور أئذا كنا عظاما نخرة ناخرة بالية ويقال ميتة إن قرأت بالألف كيف يبعثنا. يعني فيها قراءته. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يبعثكم. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة رجعة خائبة لا تكون. فقال الله: فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة لا تتنى، وهي نفخة البعث، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض ويقال بأرض المحشر. هل أتاك يا محمد استفهام منه، يعني قد أتاك؟ وقالوا: ما أتاك. ثم أتاك حديث موسى، خبر موسى إذ ناداه ربه، دعاه ربه بالوادي المقدس المطهر طوى، اسم الوادي. وإنما سمي طوى لكثرة ما مشت عليه الأنبياء، ويقال قد طوي، ويقال طأ يا موسى هذا الوادي بقدميك لخيره وبركته. اذهب يا موسى إلى فرعون إنه طغى على وتكبر وكفر بالله، فقل: هل لك يا فرعون إلى أن تزكى تصلح وتسلم فتوحد بالله وأهديك وأدعوك إلى ربك فتخشى منه فتسلم. فأراه موسى الآية الكبرى، العلامة العظمى، اليد والعصا، فكذب وقال: ليس هذا من الله، وعصى لم يقبل. ثم أدبر، أعرض عن الإيمان. ويقال عن موسى: يسعى، يعمل في أمر موسى. ويقال: أسرع إلى أهله. فحشر قومه بالشرط، فنادى فخطبهم، فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم ورب أصنامكم الأعلى، فلا تتركوا عبادتها. فأخذه الله فعاقبه الله نكال الآخرة والأولى. لما ادعى أنه ربهم الأعلى، يعني معبودهم الأعلى، لأنه كان يأمر بترتيب الأصنام، هذه تقدم هذه تؤخر هذه تكون هناك. فلما صار الأمر والنهي له، ظن المشركين أنه ربهم، نعم، تكبر وتجبر، نعم. فأخذه الله فعاقبه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة الدنيا بالغرق وعقوبة الآخرة بالنار. ويقال عاقبه الله بكلمته الأولى والأخرى، وكلمته الأولى قوله: ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الأخرى قوله: أنا ربكم الأعلى. وكان بينهما 40 سنة. إن في ذلك فيما فعلنا بهم بفرعون وقومه لعبرة لعظة لمن يخشى، لمن خاف ما صنع بهم. أنتم يا أهل مكة أشد خلقا بعثا وأحكم صنعة، أم السماء بناها رفع سمكها وسقفها فسواها على الأرض واغطش ليلها أظلم ليلها وأخرج ضحاها أبرز نهارها وشمسها والأرض بعد ذلك دحاها مع ذلك بسطها على الماء. ويقال بعد ذلك بسطها على الماء 2000 سنة. أخرج منها من الأرض ماءها الجاري والغائر ومرعاها كلاها والجبال أرساها أوتدها متاعا لكم منفعة لكم ولأنعامكم الماء والكلاء. فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي قيام الساعة، طمت وعلت على كل شيء فليس فوقها شيء ويوم يتذكر الإنسان يتعظ ويعلم الكافر النضر وأصحابه ما فعل الذي عمل في كفره وبرزت الجحيم أظهرت الجحيم لمن يرى لمن يجب له دخولها. فأما من طغى على وتكبر وكفر بالله هو النضر بن الحارث بن علقمة وآثر الحياة الدنيا، اختار الدنيا على الآخرة والكفر على الإيمان، فإن الجحيم هي المأوى، مأوى من كان هذا. وأما من خاف عند المعصية مقام ربه مقامه بين يدي ربه فانتهى عن المعصية ونهى النفس عن الهوى عن الحرام الذي يشتهيه وهو مصعب بن عمير، فإن الجنة هي المأوى مأوى من كان هكذا. يسألونك يا محمد كفار مكة عن الساعة، عن قيام الساعة، أيان مرساها، متى قيامها، إنكار منهم لها فيما أنت من ذكراها، ما أنت وذاك أن تذكرها لهم، إلى ربك منتهاها منتهى علم قيامها. إنما أنت منذر رسول مخوف بالقرآن من يخشاها من يخاف قيامها، كأنهم يوم يرونها، يعني الساعة، لم يلبثوا في القبور في الدنيا إلا عشية قدر عشية أو ضحاها أو قدر غدوة من أول النهار. قال رحمه الله تعالى: سورة عبس. عبس يقول: كلح محمد عليه الصلاة والسلام وجهه وتولى أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى، إذ جاءه عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن شريح، وأم مكتوم كانت أم أبيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع 3 نفر من أشراف قريش، منهم العباس بن عبد المطلب عمه، وأمية بن خلف الجمحي، وصفوان بن أمية، وكانوا كفارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمهم ويدعوهم إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويدعوهم إلى الإسلام. فجاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه اشتغالا بهؤلاء النفر، فنزل فيه عبس كلاح محمد عليه الصلاة والسلام بوجهه، وتولى أعرض بوجهه عن عبد الله أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. وما يدريك يا محمد لعله أي الأعمى يزكى يصلح يصلح بالقرآن أو يتذكر ويتعظ بالقرآن فتنفعه الذكرى أي العظة بالقرآن، ويقال وما يدريك يا محمد لعله يتذكى ألا يصلح أو يتذكر أو لا يتعظ فتنفعه الذكرى أو لا تنفعه أي العظة. أما من استغنى عن الله في نفسه وهم هؤلاء الثلاثة فأنت له تصدى تقبل عليه بوجهك، وما عليك ألا يتزكى ألا يوحد هؤلاء الثلاثة. وأما من جاءك مكتوب تقبل عليه، الصواب تقبل عليهم لأنهم ثلاث. فأنت له تصدى تقبل على فتقبل عليهم بوجهك، وما عليك ألا يزكى ألا يوحد هؤلاء الثلاثة. وأما من جاءك يسعى يسرع في الخير وهو يخشى من الله وهو مسلم وكان قد أسلم قبل ذلك ابن أم مكتوم، فأنت عنه يا محمد تلهى تعرض مستغلا بهؤلاء الثلاثة. كلا لا تفعل هكذا، يقول لا تقبل على الذي استغنى كلا لا تفعل هكذا، يقول لا تقبل على الذي استغنى عن الله في نفسه وتعرض عما يخشى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ابن أم مكتوم بعد ذلك ويحسن إليه. كلا حقا، إنها يعني هذه السورة تذكرة عظة من الله الغني والفقير، فمن شاء ذكره فمن شاء الله له أن يتعب التعب. في صحف يقول القرآن مكتوب في كتب من من أدم مكرمة كريمة على الله، مرفوعة مرتفعة في السماء، مطهرة من الأدناس والشرك. يعني من أمس ذكرنا أنه إذا جاء إنها يعني الآيات أو السورة، وإنه يعني القرآن، هنا جاء الاثنين. كلا إنها تذكرة يعني هذه السورة والآيات، ثم قال فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن وقرأ القرآن. نعم. بأيدي سفرة كتبت كرام، هم كرام على الله مسلمون، بررة صدقة وهم الحفظة أهل السماء الدنيا. قتل إنسان رؤيا الكافر عثبة ما بله بما أكفره، ما الذي أكفره بالله وبنجوم القرآن يعني وبالنجم إذا هوى، ويقال ما شد كفره من أي شيء خلقه، يقول فليتفكر في نفسه من أي شيء خلقه نسمة، ثم بين له فقال من نطفة خلقه نسمة فقدره قدر خلقه، قدر خلقه باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء. ثم السبيل يسره طريق الخير والشر بينه، ويقال سبيل الرحيم يسره بالخروج، ثم ماته بعد ذلك فأقبره فأمر به فقبر. ثم إذا شاء أنشره بعثه من القبر. كلا حقا يا محمد، لما لم يقضي الألف ها هنا صلة لم يؤد ما أمره الذي أمره الله من التوحيد وغيره. يعني الألف هنا هي المفروض لو كان في غير القرآن كلا لم يقضي ما أمر. طيب الألف يقولون أنها صلة، وعلى قاعدة اختيار شيخ الإسلام وهو الذي ندين الله به أنه ليس في القرآن حرف زائد، فهنا لما على بابه. نعم. فلينظر الإنسان فليتفكر الكافر عتبة بن أبي لهب إلى طعامه في رزقه الذي يأكله كيف يحول من حال إلى حال حتى يأكله، ثم بين له تحويله فقال أنا صببنا الماء صبا يعني مطر على الأرض صبا، ثم شققنا صدعنا الأرض شقا صدعا بالنبات، فأنبتنا فيها في الأرض حبا الحبوب كلها وعنبا الكرومة وقضبا قتا ويقال هو الرطبة وزيتونا شجرة الزيتون ونخلا يعني النخيل وحدائق ما أحيط عليها من شجر والنخيل غلبا غلاظا طوالا وفاكهة وألوان الفاكهة وأبا يعني الكاء، ويقال هو التبن متاعا لكم منفعة الحبوب وغيرها ولأنعامكم الكلاء. فإذا جاءت الصاخة وهو قيام الساعة صاح وخضع وانقاد وأجاب لها كل شيء وتذل الخلائق ويعلمون أنها كائنة، ثم بين متى تكون فقال وتذل الخلائق ويعلمون أنها كائنة، ثم بين متى تكون فقال يوم يفر المرء المؤمن من أخيه الكافر وأمه، ويفر من أمه وأبيه، ويفر من أبيه وصاحبته، ويفر من زوجته وبنيه، ويفر من بنيه، ويقال يفر هابيل من قابيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أمه آمنة، وإبراهيم من أبيه، ولوط من زوجته وعائلة، ونوح من ابنه كنعان. سبحان الله يوم شديد، سبحان الله، كل واحد يفر من أقرب الناس إليه. نعم. لكل امرئ منهم يومئذ يوم القيامة شأن يغنيه عمل يشغله عن غيره، وجوه المؤمنين المصدقين في إيمانهم يومئذ يوم القيامة مسفرة مشفقة برضا الله عنها، ضاحكة معجبة بكرامة الله لها، مستبشرة مسرورة بثواب الله، وجوه المنافقين والكفار يومئذ يوم القيامة عليها غبرة غبار، ترهقها تعلوها وتغشاها قطرة كابة وكسوف، أولئك أهل هذه الصفة هم الكفرة بالله الفجرة الكذبة على الله. قال رحمه الله تعالى: سورة التكوير: إذا الشمس كورت يقول تكور كما تكور العمامة، ويرمى بها في حجاب النور، ويقال دهورت، ويقال ذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت تساقطت على وجه الأرض، وإذا الجبال سيرت ذهبت عن وجه الأرض، وإذا العشائر النوق الحوامل عطلت عطلها أربابها اشتغالا بأنفسهم، وإذا الوحوش حشرت البهائم للقصاص، ويقال حشرها موتها. وإذا البحار صجرت فتحت بعضها في بعض المالح في العذب فصارت بحرا واحدا، ويقال صيرت نارا. وإذا النفوس زوجت قرنت بالأزواج، ويقال قرنت بقرينها المؤمن بحور العين، والكافر بالشيطان، والصالح بالصالح، والفاجر بالفاجر. وإذا الموؤودة المقتولة مدفونة سئلت أي سال تباها بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلتني، ويقال وإذا الوائد يعني القاتل سئل بأي ذنب قتلتها. هذا تفسير لطيف. إذا النفوس زوجت، من معانيها أن كل صنف مع صنف، العالم مع العالم، والعابد مع العابد، الصائم مع الصائم، والطبال مع الطبال، والمنافق مع المنافق. هذا من معاني وإذا النفوس زوجت، يعني تصنيف الناس بحسب أعمالهم. وما ذكره المصنف هو تصنيف للناس بحسب نتائج أعمالهم. فالمؤمن يقرن بأزواجه من الحور العين، والكافر يقرن بقرينه من الشياطين والجن. نعم. بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلتني، ويقال وإذا الوائد يعني القاتل سئل بأي ذنب قتلتها. وإذا الصحف ديوان الحسنات والسيئات نشرت للحساب، ويقال تطايرت في الأكف. وإذا السماء كشطت نزعت من أماكنها وطويت. وإذا الجحيم سعرت أوقدت للكافرين. وإذا الجنة أزرفت قربت للمتقين. علمت نفس، علمت كل نفس برة أو فاجرة عند ذلك ما أحضرت، ما قدمت من خير أو شر. فأقسم يقول أقسم بالخنة، وهي النجوم التي يخنسن بالنهار ويظهرن بالليل، الجوار الكنس ويجرين بالليل إلى المجرة يكنسن بالنهار، ثم يرجعن إلى ماكنهن وغبن وكنوسهن غيبوبتهن وسقوطهن ورجوعهن إلى أماكنهن. وهي هذه الأنجم الخمسة: زهرة وزحل ومريخ ومشتري وعطارد. والليل إذا عسعس إذا أدبر، وذهب، والصبح إذا تنفس، إذا أقبل واستضاء. أقسم الله بهذه الأشياء، يعني إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقول الله نزل به جبريل وعلى رسول كريم على الله يعني محمد عليه الصلاة والسلام ذي قوة على أعدائه يعني به جبريل عند ذي العرش مكين عند الله له القدر والمنزلة مطاع يعني جبريل مطاع ثم في السماء يطيعه الملائكة آمين ثم في السماء يطيعون الملائكة أمين على رسالة الأنبياء. وما صاحبكم نبيكم محمد يا معشر قريش بمجنون يختنق كما تقولون. ولقد رآه رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبريل بالأفق المبين بمطلع الشمس المرتفع، وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب على الوحي بضنين بمتهم، ويقال ببخيل إن قرأت بالضاد بضنين. نعم. يعني بمتهم بضنين يعني بخيل. نعم. ظن الرجل بماله إذا بخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم على وحي الله، فهو الصادق الأمين. وهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم بالبخل لأن يكتم شيئا، فهو قد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه. نعم. وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم متمرد اللعين واسمه المرمي: فأين تذهبون من عذاب الله يا معشر الكفار وأمره ونهيه؟ ويقال فأين تذهبون من أين تكذبون؟ ويقال فأين تميلون عن القرآن فلا تؤمنون به؟ إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة من الله للعالمين الجن والإنس، لمن شاء منكم أن يستقيم على ما أمره الله من التوحيد وغيره، وما تشاءون من الاستقامة والتوحيد إلا أن يشاء الله، لكم ذلك رب العالمين رب كل ذي روح دب على وجه الأرض من أهل السماء والأرض. طبعا تسمية متمرد اللعين واسمه المرمي، الشيطان له عدة أسماء. المرمي يعني إذا قلنا اسم فاعل فهو معناه الذي يرجم بالكذب، وإذا قلنا المرمي اسم مفعول لأنه هو وزن يأتي للإثنين، وإذا قلنا المرمي اسم مفعول فمعناه المرجوم من الله فطرد من رحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت انشقت بنزول الرب بلا كيف، والملائكة وما شاء من أمره، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت على وجه الأرض، وإذا البحار فجرت فتحت بعضها في بعض، عذبها في مالحها ومالحها في عذبها، فصارت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت بحثت وأخرج ما فيها من الأموات، علمت نفس كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير أو شر، وأخرت ما أثرت من سنة صالحة أو سنة سيئة، ويقال ما قدمت أي أدت من طاعات وما أخرت أي ضيعت. يا أيها الإنسان، يعني الكافر كلدة بن أسيد، ما غرك بربك حين كفرت بربك الكريم المتجاوز الذي خلقك نسمة من نطفة فسواك في بطن أمك فعدلك فجعلك معتدل القامة في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء شبهك في صورة الأعمام أو صورة الأخوال، وإن شاء حسنا وإن شاء دميما، وإن شاء صورك في صورة القرادة والخنازير وأشباه ذلك. كلا حقا بل تكذبون يا معشر قريش بالدين بالحساب والقضاء، وإن عليكم لحافظين من الملائكة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم كراما، هم كرام على الله مسلمون كاتبين يكتبون أعمالكم، يعلمون ما تفعلون وما تقولون من الخير والشر ويكتبون ذلك كله. إن الأبرار الصادقين في إيمانهم أبا بكر وأصحابه لفي نعيم في جنة دائم نعيمها، وإن الفجار الكفار كلدة وأصحابه لفي جحيم في نار يصلونها يدخلونها يوم الدين يوم الحساب والقضاء فيه بين الخلائق، وما هم يعني الكفار عنها عن النار بغائبين إذا دخلوا فيها، وما أدراك يا محمد ما يوم الدين ما يوم الحساب، ثم ما أدراك يا محمد ما يوم الدين ما يوم الحساب، يعجبه ذلك تعظيما له، ثم بين له فقال: يوم لا تملك لا تقدر نفس مؤمنة لنفس كافرة شيئا من النجاة والشفاعة، والأمر الحكم والقضاء بين العباد يومئذ لله، بيد الله لا يملكه يومئذ غيره ولا ينازعه أحد. رحمه الله تعالى: سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل شدة العذاب للمطففين بالكيل والوزن، وهم أهل المدينة كانوا مسيئين بالكيل والوزن قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام إليهم، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره بالهجرة إلى المدينة هذه السورة: ويل شدة العذاب للمطففين المسيئين بالكيل والوزن. ثم بينهم فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس إذا اشتروا من الناس وكالوا لأنفسهم أو وزنوا لأنفسهم يستوفون يتمون الكيل والوزن جدا، وإذا أكالوهم كالوا غيرهم أو وزنوهم أو وزنوا لأيديهم يخسرون ينقصون في الكيل والوزن ويسيئون جدا، ويقال: وين شدة العذاب يومئذ للمطففين من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات. ألا يظن ولا يعلم ويستيقن أولئك المطففون بالكيل والوزن أنهم مبعوثون محيون إلى ليوم عظيم شديد هوله، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس من القبور لرب العالمين، رب كل ذي روح دب على وجه الأرض ومن أهل السماء. فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تعبوا ورجعوا إلى وفاء الكيل والوزن. كلا حقا يا محمد، إن كتاب الفجار أعمال الكفار لفي سجين، وما أدراك يا محمد ما سجين؟ ما في السجين تعظيما لها، كتاب مرقوم يقول أعمال بني آدم مكتوبة في صخرة خضراء تحت الأرض السابعة السفلى، وهي سجين. ويل شدة العذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث، الذين يكذبون بيوم الدين بيوم الحساب والقضاء فيه، وما يكذب به بيوم الدين إلا كل معتد عن الحق رشوم ظلوم أثيم فاجر مثل الوليد بن مغيرة المخزومي، إذا تتلى تقرأ عليه على الوليد بن مغيرة آياتنا القرآن بالأمر والنهي. قال أساطير الأولين، هذه أحاديث الأولين في دهرهم وكذبهم. كلا حقا يا محمد، بل ران بل طبع الله على قلوبهم على قلوب المكذبين بيوم الدين، ويقال الذنب على الذنب حتى أسود القلب وهو رين القلب، ما كانوا يكسبون بما كانوا يقولون ويعملون في الشرك. كلا حقا يا محمد، إنهم يعني المكذبين بيوم الدين عن ربهم عن النظر إلى ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون لممنوعون، والمؤمنون لا يحجبون عن النظر إلى ربهم. ثم إنهم نصال الجحيم لداخل النار، ثم يقال يقول لهم الزبانية إذا دخلوا فيها: هذا الذي كنتم به، هذا العذاب هو الذي كنتم به في الدنيا تكذبون أنه لا يكون. كلا حقا يا محمد، إن كتاب الأبرار أعمال الصادقين في إيمانهم لفي عليين، وما أدراك يا محمد ما عليون؟ ما في عليين؟ كتاب مرقوم يقول أعمال الأبرار مكتوبة في لوح من زبرجدة خضراء فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن وهو عليون. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين كتبت أسماءهم وأعمالهم في عليين، وأن يعيذنا وإياكم من كتاب السجين. يشهده المقربون مقربو أهل كل سماء أعمال الأبرار، إن الأبرار الصادقين في إيمانهم، وهم الذين لا يؤذون الذر في نعيم في جنة دائم نعيمها، على الأرائك على السرر في الحجال ينظرون إلى أهل النار، تعرف يا محمد في وجوههم وجوه أهل الجنة نظرة النعيم حسن النعيم، يسقون في الجنة من رحيق من خمر مختوم ممزوج، ختامه عاقبته مسك، وفي ذلك فيما ذكرت في الجنة، فليتنافس المتنافسون، فليعمل العاملون، وليجتهد المجتهدون، وليبادر المبادرون، وليبادر المباذلون. ومزاجه خلطه من تسنيم عيني، يصب عليهم من جنة عدن، يشرب بها منها من عين التسنيم، المقربون إلى جنة عدن صرفا بلا خلط. طبعا هو يشرب بها، أشكل على كثير من المفسرين، يقول كيف يشرب بها؟ يشرب منها، فيقول الباء حروف الجر يعقب بعضها بعض، الصواب أنها على ظاهره يشرب بها، وهذا من عجائب ما في الجنة، وهذا من عجائب ما في الجنة. مثل الثياب، ما قال عليهم ثياب سندس، لما يقول عليهم تحس بشيء من الثقل. الإنسان في الدنيا يتعب من الملابس، لكن عاليهم يعني كأنها فوقهم وهي ما تتعبهم. شوف المعنى الدقيق، نفس الكلام، يشرب بها على ظاهرها، وهذه ميزة من ميزات أنهار الجنة، أن النهر نفسه يصعد لك وأنت تشرب منه بدون أي شيء، بدون أي تعب. نعم. إن الذين أجرموا أشركوا، أبو جهل وأصحابه، كانوا من الذين آمنوا، على الذين آمنوا علي وأصحابه، يضحكون يهزؤون ويسخرون، وإذا مروا بهم الكفار يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغامزون يطعنون، وإذا انقلبوا، وإذا رجع الكفار إلى أهلهم انقلبوا رجعوا فكهين معجبين بشركهم واستهزائهم على المؤمنين، وإذا رأوهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعين الكفار، إن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لضالون عن الهدى، وما أرسلوا عليهم ما سلطوا على المؤمنين حافظين لهم ولأعمالهم، فاليوم وهو يوم القيامة الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، وهو علي وأصحابه من الكفار، على الكفار يضحكون على الأرائك على السرر في الحجال، ينظرون إلى أهل النار يسحبون في النار، هل ثوب هل جوزي الكفار في الآخرة ما كانوا يفعلون إلا بما كانوا يعملون ويقولون في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت يقول انشقت بالغمام، والغمام مثل السحاب الأبيض لنزول الرب بلا كيف، والملائكة وما يشاء من أمره، وأذنت سمعت وأطاعت ربها وحقت حق لها أن تفعل. حتى لما المصنف في كثير من المواضع يقول بلا كيف، هذا دليل أن هذا التفسير إنما هو اختيار الفيروز أبادي. ليش؟ لأن كلمة بلا كيف ما كان معروف في عرف السلف. ليش ما هو معروف؟ لأنهم ما فهموا التشبيه حتى يحتاجوا إلى كلمة بلا كيف، إنما احتاج السلف إلى كلمة بلا كيف والمتبعون لهم لما وجد المشبه وظنوا من آيات الصفات التشبيه، فاحتاجوا إلى دفعها بقولهم بلا كيف. وأذنت سمعت وأطاعت ربها وحقت حق لها أن تفعل، وإذا الأرض مدت مد الأديم العكاظي وبسطت. ويقال الأديم العكاظي نوع من أنواع الجلود كانت تباع في عكاظ. مد الأديم العكاظي وبسطت، ويقال نزعت من أماكنها وسويت، وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت عن ذلك فصارت خالية من ذلك، وأذنت سمعت وأطاعت ربها وحقت وحق لها ذلك، يا أيها الإنسان، وهو الكافر أبو الأسود بن كلدة بن أسيد بن خلف، إنك كادح، يقول عامل عملا في كفرك، فترجع بذلك إلى ربك كدحا في الآخرة، ويقال سعيا، فملاقيه عملك من خير أو شر، فأما من أوتي كتابه كتاب حسناته بيمينه، وهو أبو سلمة بن عبد الأسد، فسوف يحاسب حسابا يسيرا هينا وهو الأرض. وينقلب يرجع في الآخرة إلى أهله الذي أعد الله له في الجنة مسرورا بهم. وأما من أوتي كتابه أعطي كتاب سيئاته وراء ظهره خلف ظهره بشماله وهو الأسود بن عبد الأسود أخو أبي سلمة فسوف يدعو ثبورا يقول واويلاه وثبورا ويصلى سعيرا يدخل نارا وقودا إنه كان في أهله مسرورا بهم إنه ظن حسب أن لن يحور يعني أن لن يرجع إلى ربه في الآخرة وهو بلسان الحبشة يحور يرجع بل ألا يحورن إلى ربه في الآخرة إن ربه كان به من يوم خلقه بصيرا عالما بأن يبعثه بعد الموت فلا أقسم يقول أقسم بالشفق وهو حمرة المغرب بعد غروب الشمس والليل وما وسق وأقسم بالليل وما وسق جمع ورجع إلى وطنه إذا جن الليل والقمر إذا اتسق وأقسم بالقمر إذا اجتمع وتكامل ثلاث ليال ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 تركبن لتحولن جملة لتحولن جملة الخلق طبقا عن طبق طبقا عن طبق حالا بعد حال من حين خلقهم إلى أن يموت ومن حين موتهم إلى أن يدخلوا الجنة والنار يحولهم الله من حال إلى حال ويقال وتركبن يا محمد ولتصعدن طبقا عن طبق يقول من سماء إلى سماء ليلة المعراج إن قرأت بنصب الباء لتركبن هذه فائدة لطيفة هذه لتركبن يعني الناس لتركبن أنت طبقة من طبقات السماء حتى تصل إلى السماء السابعة جميل الفائدة هذه وإن لم تكن من القراءات السبع نعم ويقال لا يركبن هذا المكذب طبقا عن طبق حالا بعد حال من حين يموت إلى أن يدخل النار إن قرأت بالياء ونصبت الياء يعني في قراءة ثالثة بعد قرأت بالياء ونصبت ليركبن أو ليركبن نعم جميل فما لهم لكفار مكة ويقال لبني عبد ياليل الثقفي وكانوا ثلاثة مسعود وحبيب وربيعة فأسلم منهم حبيبة وربيعة بعد ذلك لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وإذا قرأ عليهم وإذا قرأ عليهم محمد عليه الصلاة والسلام القرآن القرآن بالأمر والنهي لا يسجدون لا يخضعون لله بالتوحيد بل الذين كفروا كفار مكة ومن لم يؤمن بمن ومن لم يؤمن من بني عبد ياليل يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والله أعلم بما يوعون بما يقولون ويعملون ويقال بما يسمعون ويضمرون في قلوبهم فبشرهم يا محمد لمن لا يؤمن به بعذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم يوم بدر وفي الآخرة ثم استثنى الذين آمنوا فقال إلا الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات والطاعات فيما بينهم وبين ربهم لهم أجر ثواب في الجنة غير ممنون غير منقوص ولا مكدر ويقال لا يمنون بذلك ويقال لا ينقص من حسناتهم بعد الهرم والموت. قال رحمه الله تعالى سورة البروج والسماء ذات البروج يقول واقسم الله بالسماء ذات البروج ويقال ذات القصور 12 قصرا بين السماء والأرض يعلم الله ذلك ويوم الموعود وهو يوم القيامة وشاهد وهو يوم الجمعة ومشهود وهو يوم عرفة ويقال يوم النحر ويقال شاهد بنو آدم ومشهود هو يوم القيامة ويقال شاهد محمد عليه الصلاة والسلام ومشهود أمته أقسم الله بهؤلاء الأشياء إن بطش ربك عذاب ربك لشديد لمن لا يؤمن به قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود بالنفط والزفت والحطب ويقال لعن ويقال هم قوم من المؤمنين قتلهم الكفار بالنار ذات الوقود بالنفط والزفت والحطب إذ هم يعني الكفار وعليها على الخندق ويقال على الكراسي قعود جلوس حين أحرقهم الله بالنار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي حضور ويقال كانوا يشهدون على المؤمنين أن هؤلاء قوم ضلال وما نقموا منهم المؤمنين ولا طعنوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله إلا لقبل إيمانهم بالله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحميد لمن آمن به الذي له ملك السماوات خزائن السماوات المطر والأرض النبات والله على كل شيء من أعمالهم شهيد إن الذين فتنوا أحرقوا وعذبوا المؤمنين بالنار يعني المصدقين بالرجال بالإيمان والمؤمنات المصدقات بالنساء بالإيمان ثم لم يتوبوا من كفرهم وشركهم فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق الشديد في النار ويقال في الدنيا حيث أحرقهم الله بالنار وكان هؤلاء قوم من أجران ويقال من أهل الموصي أخذوا قوم من المؤمنين فعذبوهم وقتلوهم بالنار لكي يرجعوا إلى دينهم وكان ملكهم يسمى يوسف ويقال ذا النواس ثم ذكر المؤمنين الذين لم يرجعوا عن الإيمان لقبل عذابهم، فقال إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم لهم جنات بساتين وتجري من تحتها من تحت شجرها ومساكن الأنهار وانهار الخمر والماء والعسل واللبن ذلك الفوز الكبير نجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من النار. إن بطش ربك أخذ ربك لمن لا يؤمن به لشديد، إنه هو يبدئ الخلق من النطفة ويعيد بعد الموت خلقا جديدا وهو الغفور المتجاوز لمن تاب من الكفر وآمن بالله الودود المتودد لأوليائه ويقال المحب لأهل طاعته ويقال المتحبب إلى أهل طاعته ذو العرش ذو السرير المجيد الحسن الجيد مجيدي المجيد الحسن الجيد ويقال الكريم ويقال الكريم إن قرأت بضم الدال فهو الله. يعني قرأت بضم الدال فيكون بدل عن الودود الغفور الودود المجيد، وإن قرأت بالكسر فيكون بدل عن العرش ذو العرش المجيد وفيه قراءته. فعال لما يريد كما يريد يحيي ويميت. هل أتاك يا محمد استفهم نبيه بذلك ولم يأته قبل ذلك فأتاه بعد ذلك. حديث الجنود يقول خبر جموع فرعون وثمود والذين من قبلهم ومن بعدهم كيف ومن بعدهم كيف فعلنا بهم عند التكذيب، بل الذين كفروا كفار مكة في تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن والله من ورائهم محيط يقول عالم بهم وبأعمالهم، بل هو يعني القرآن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد كريم شريف في لوح محفوظ يقول مكتوب في لوح محفوظ من الشياطين. قال رحمه الله تعالى سورة الطارق والسماء والطارق يقول اقسم الله بالسماء والطارق وما أدراك يا محمد ما الطارق يعجبه بذلك، ثم بين فقال النجم الثاقب المضيء النافذ وهو زحل يطرق بالليل ويخنس بالنهار إن كل نفس ولهذا كان القسم يقول كل نفس برة أو فاجرة لما عليها يعني لا عليها الميم والألف هاهنا صلة ويقال إن كل نفس ما كل نفس لما عليها إلا عليها إن قرأت الميم بالشد. يعني كأنه يقول لو كان في غير القرآن إن كل نفس لعليها حافظ الميم والألف صلة يقول، ويقال إن كل نفس ما كل نفس فيكون اللام هي الصلة. نعم لما عليها إلا عليها إن قرأت الميم بالشدة. نعم بالشد حافظ يحفظ قولها وعملها حتى يدفعها إلى المقابر. فلينظر الإنسان أبو طالب مما خلق نفسه ثم مما خلق أي نفسه ثم بين فقال خلق نفسه من ماء دافق مدفوق ومهراق في رحم المرأة يخرج من بين الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة إنه يعني الله على رجعه على رد ذلك الماء إلى الإحليل إلى قادر ويقال على إعادته بعد الموت وإحيائه إلى قادر. يوم تبلى السرائر تظهر السرائر وهو على كل شيء وكل إلى الرجل تظهر السرائر وهو على كل شيء وكل إلى الرجل لا يعلمه غيره، فما له لأبي طالب من قوة من منعة بنفسه ولا ناصر لا مانع له من عذاب الله. والسماء ذات الرجع وأقسم السماء ذات المطر بعد المطر والسحاب بعد السحاب عاما بعد عام والأرض ذات الصجع بالنبات والزروع ويقال ذات الأوتاد إنه يعني القرآن ولهذا كان قسم لقول فصل بيان حق ويقال حكم من الله وما هو بالهز بالباطل إنهم يعني أهل مكة يكيدون كيدا يصنعون صنعا في كفرهم وصدهم الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ويقال ويريدون قتلك وهلاكك في دار الندوة يا محمد ويكيد كيدا وأريد قتلهم يا محمد يوم بدر فما أهل الكافرين فأجل الكافرين أمهلهم أجلهم رويدا قليلا إلى بدر. قال رحمه الله تعالى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يقول صلي يا محمد بأمر ربك الأعلى أعلى كل شيء ويقال اذكر يا محمد توحيد ربك ويقال قل يا محمد سبحان ربي الأعلى في السجود. الذي خلق كل ذي روح فسوى خلقه باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء والذي قدر جعل كل ذكر وأنثى فهذا فعرف وألهم كيف يأتي الذكر والأنثى ويقال قدر خلقه حسنا أو دميما أو طويلا أو قصيرا ويقال قدر السعادة والشقاوة لخلقه فهذا فبين الكفر والإيمان والخير والشر. والذي أخرج أنبت بالمطر المرعى الكلى الأخضر فجعله بعد خضرته غثاء يابسا أحوى أسود إذا حال عليه الحول. سنقرئك سنعلمك يا محمد القرآن سنعلمك يا محمد القرآن ويقال سيقرأ عليك جبريل القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله وقد شاء الله لا تنسى. فلم ينس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا من القرآن إنه يعلم جهر العلانية من القول والفعل وما يخفى ما أخفي من السر مما لم تحدث به نفسك بعد. ونيسرك لليسرى سنهون عليك تبليغ الرسالة وسائر الطاعات فذكر عظ بالقرآن وبالله إن نفعت الذكرى يقول لا تنفع العظة بالقرآن وبالله إلا من يخشى من الله وهو المؤمن سيذكر سيتعظ بالقرآن وبالله من يخشى الله وهو المسلم ويتجنبها يتباعد ويتزحزح عن العظة بالقرآن وبالله الأشقى الشقي في علم الله الذي يصلى النار يدخل النار في الآخرة الكبرى العظمى وليس شيء من العذاب أكبر من النار ثم لا يموت فيها في النار فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه قد أفلح قد فاز ونجى من تزكى من اتعظ بالقرآن ووحد الله وذكر اسم أمر ربه بالصلوات الخمس وغيرها فصلى الصلوات الخمس في الجماعة ولها وجه آخر قد أفلح فاز ونجى من تزكى من تصدق بصدقة الفطر قبل خروجه إلى المصلى وذكر اسم ربه هلله وكبره في الذهاب والمجيء فصلى صلاة العيد مع الإمام بل تؤثرون الحياة الدنيا تختارون العمل للدنيا وثواب الدنيا على ثواب الآخرة والآخرة عمل الآخرة وثواب الآخرة خير أفضل من ثواب الدنيا وعمل الدنيا وأبقى أي أدوم إن هذا من قوله قد أفلح إلى هنا لفي الصحف الأولى في الكتب الأولين صحف إبراهيم وموسى كتاب موسى التوراة وكتاب إبراهيم يعلم الله ذلك قال رحمه الله تعالى سورة الغاشية هل أتاك يقول ما أتاك يا محمد ثم أتاك ويقال قد أتاك حديث الغاشية خبر قيام الساعة ويقال غاشية وغاشية النار على أهلها وجوه المنافقين والكفار يومئذ يوم القيامة خاشعة ذليلة بعذاب عاملة تجر في النار ناصبة في تعب وعناء ويقال عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة وهم الرهبان وأصحاب الصوامع ويقال هم الخوارج تصلى تدخل نارا حامية حارة قد انتهى حرها تسقى في النار من عين آنية حارة ليس لهم في تلك الدرك طعام إلا من ضريع وهو الشبرق نبت يكون بطريق مكة إذا كان رطبا تأكل منه الإبل وإذا يبس صار كأظفار الهرة لا يسمن من أكله ولا يغني من جوع من أكله وجوه المؤمنين المخلصين يومئذ يوم القيامة ناعمة حسنة جميلة لسعيها راضية يقول لثواب عملها راضية في جنة عالية في درجة مرتفعة لا تسمع فيها في الجنة لاغية حليفا باطلا ولا غير باطل فيها في الجنة عين جارية تجري عليهم بالخير والبركة والرحمة فيها في الجنة سرر مرفوعة في لوائم لم يجئ إليها أهلها ويقال مرتفعة لأهلها وأكواب كيزان بلا آذان ولا عرن ولا خراطيم مدورة الرؤوس موضوعة في منازلهم ونمارق وسائد مصفوفة قد صف بعضها إلى بعض ويقال قد نضب بعضها إلى بعض وزرابي وهو شبه الطنافس مبثوثة لأهلها فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال كفار مكة تأتينا بآية من الله أرسلك إلينا رسولا فقال الله تعالى أفلا ينظرون كفار مكة إلى الإبل كيف خلقت بقوتها وشدتها تقوم بحملها ولا يقوم غيرها وإلى السماء كيف رفعت فوق الخلق لا ينالها شيء وإلى الجبال كيف نصبت على الأرض لا يحركها شيء وإلى الأرض كيف سطحت بوسطت على الماء كل هذا آية لهم فذكر عظ إنما أنت مذكر مخوف بالقرآن ويقال واعظ متعظ بالقرآن وبالله لست عليهم يا محمد بن سيط بمسلط أن تجبرهم على الإيمان ثم أمره بعد ذلك بالقتال فقال إلا من تولى وكفر ويقال إلا من تولى بنصب الألف عن الإيمان وكفر بالله ويقال إلا من تولى بنصب الألف يعني فيها قراءتان إلا من تولي وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله في الآخرة العذاب الأكبر يعني عذاب النار إن إلينا إيابهم مرجعهم في الآخرة ثم إن علينا حسابهم ثباتهم في الدنيا وثوابهم وعقابهم في الآخرة حقيقة هذه السورة خاتمتها ينبغي على المؤمن أن يفرح بها فإن إيابه إلى الله وحسابه على الله وهو الكريم جل وعلا ما دام الإياب إلى الله فلا يخاف الإنسان ظلما ولا يبخس ما دام الحساب على الله فلا ييأس نعم قال رحمه الله تعالى سورة الفجر والفجر يقول اقسم الله بالفجر وهو صبح النهار ويقال هو النهار كله ويقال الفجر فجر السنة وليال عشر من أول ذي الحجة والشفع يوم عرفة ويوم النحر والوتر ثلاثة أيام بعد يوم النحر ويقال الشفع كل صلاة صلاة ركعتين أو أربعة من صلاة الغداة والظهر والعصر والعشاء والوتر وهي كل صلاة صلاة ثلاثة وهي صلاة المغرب والوتر ويقال الشفع السماء والأرض ويقال شفع السماء والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار والعرش والكرسي والشمس والقمر كل هذا شفع والوتر ما يكون فردا ويقال الشفع الذكر والأنثى والكافر والمؤمن والمخلص والمنافق والصالح والطارف والوتر هو الله. والليل إذا يسري يذهب وهي ليلة المزدلفة ويقال يذهب ويجيء فيه الناس وأقسم الله بهؤلاء الأشياء إن ربك يا محمد لبمرصاد يقول وعلى الطريق والطريق على الطريق والطريق وعليه هل في ذلك يقول فيما ذكرت قسم الذي حجر الذي عقل ألم ترى ألم تخبر يا محمد في القرآن كيف فعل ربك صنع ربك بعاد قوم هود كيف أهلكهم الله تعالى عند التكذيب إيرم ابن إيرم وإيرم هو سام بن نوح وكان ابن سام وكان ابن سام شيم وابن شيم هام وابن هام عاد ذات العماد عماد السارية ويقال ذات القوة التي لم يخلق مثلها في البلاد بالقوة والطول ويقال إرم هو اسم المدينة التي بناها شديد وشداد ذات العماد عماد الذهب والفضة التي لم يخلق مثلها في البلاد بالحسن والجمال وثمود يقول كيف أهلك ثمود قوم صالح الذين جابوا الصخر بالوادي نقبوا الصخر بوادي القرى وفرعون وكيف أهلك فرعون ذي الأوتاد وإنما سمي ذي الأوتاد لأنه جعل أربعة أوتاد فإذا غضب على أحد مده بين الأوتاد فيعذبه حتى يموت حتى كما عذب امرأته آسية بنت مزاحم الذين طغوا في البلاد عصوا وكفروا في أرض مصر ويقال طغيانهم حملهم على ذلك فأكثروا فيها في أرض مصر الفساد بالقتل وعبادة الأوثان فصب فأنزل عليهم ربك سوط عذاب عذابا شديدا إن ربك يا محمد لبالمرصاد يقول عليهم ممرهم ومر سائر الخلائق ويقال إن ملائكة ربك على الصراط يحبسون العبادة في سبعة مواطن ويسألونهم عن سبع خصال فأما الإنسان وهو الكافر أبي بن خلف ويقال أمية بن خلف إذا ما ابتلاه إذا اختبره ربه بالمال والغنى والعيش فأكرمه كثر ماله وأنعمه واستعليه معيشته فيقول ربي أكرمني بالمال والمعيشة وأما إذا ما ابتلاه اختبره بالفقر فقدر عليه فقدر عليه رزقه معيشته فيقول ربي أهانني بالفقر وضيق المعيشة كلا وهو رد عليه ليس إكرامي بالمال والغنى وإهانتي بالفقر وقلة المال ولكن إكرامي بالمعرفة والتوفيق وإهانتي بالنكرة والخذلان بل لا تكرمون اليتيم لا تعرفون حق اليتيم كان في حجره يتيم لم يعرف حقه ولم يحسن إليه ولا تحاضون ولا تحثون أنفسكم وغيرها على طعام المسكين على صدقة المساكين وتأكلون التراث الميراث أكلا لما شديدا وتحبون المال حبا جما كثيرا كلا وهو رد عليهم إذا دكت الأرض دكا دكا يقول إذا زلزلت الأرض زلزلة بعد زلزلة وجاء ربك ويجيء ربك بلا كيف والملك ويجيء الملائكة صفا صفا كصف أهل الدنيا في الصلاة وجيء يومئذ بجهنم مع سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودون هاي المحشر ويكشف عنها يومئذ يوم القيامة يتذكر الإنسان يتعب الكافر أبي بن خلف أو أمية بن خلف وأن له الذكرى من أين له العظة وقد فاتته العظة يقول يا ليتني يتمنى قدمت لحياتي الباقية من حياتي الفانية يقول يا ليتني عملت في حياتي الفانية لحياتي الباقية فيومئذ يوم القيامة لا يعذب عذابه كعذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد كوثاقه وله وجه آخر إن قرأت بكسر الذال والساق يقول لا يعذب عذابه كعذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه كوثاق الله أحد أي لا يبلغ أحد في العذاب كما يبلغ الله في عذاب الخلق يعني فيها قراءة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد على البناء لما لم يسمى فاعل والثاني لا يعذب أي عذابه عذاب الله ولا يوثق نعم يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة من عذاب الله الصادقة بتوحيد الله الشاكرة بنعماء الله الصابرة بولاء الله الراضية بقضاء الله القانعة بعطاء الله الصابرة بولاء الله الراضية بقضاء الله القانعة بعطاء الله ارجعي إلى ربك يا ما عد الله لك في الجنة ويقال إلى سيدك يعني الجسد راضية بثواب الله مرضية عنك بالتوحيد فادخلي في عبادي في زمرة أوليائي وادخلي الجنة التي أعدت لك أسأل الله أن يكون منها حقيقة الصفات صعبة اللي ذكرها المصنف في تفسير النفس المطمئنة الصادقة بتوحيد الله الشاكرة بنعماء الله صابرة ببلاء الله راضية بقضاء الله قانعة بعطاء الله لكن بالمجاهدة إن شاء الله أن هذه الصفات تأتي إلى المؤمن نعم قال رحمه الله تعالى سورة البلد لا أقسم يقول أقسم بهذا البلد مكة وأن تحل بهذا البلد يقول قد أحل الله لك في هذا البلد ما لا يحل لأحد قبلك ولا بعدك ويقال وأن تحل نازل بهذا البلد ويقال وأنت في حل مما ونعت في هذا البلد، ووالد وما ولد في الوالد آدم وما ولد بنوه، ويقال والد الذي يلد من الرجال والنساء، وما ولد الذي لا يلد من الرجال والنساء، يقسم بالله بهؤلاء الأشياء. لقد خلقنا الإنسان يعني كلت ابنه سيد في كبد معتدل القامة، ويقال كابد أمر الدنيا والآخرة، ويقال في كبد في قوة وشدة. أيحسب ويظن الكافر بقوته وشدته أن لن يقدر عليه أحد يعني على أخذه وعقوبته أحد يعني الله، يقول يعني كلت ابن سيد ويقال ولد المغيرة، أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام فلم ينفعني ذلك شيئا. أيحسب ويظن الكافر أن لم يره أحد، لم ير الله صنيعه أنفق أم لا. ثم ذكر منته عليه فقال: ألم نجعل له عينين ينظر بهما ولسانا ينطق به وشفتين يضم ويرفع بهما وهديناه النجدين بينا له الطريقين طريق الخير والشر، ويقال طريقي ويقال طريقي الثديين. فلا اقتحم العقبة، يقول جاوز تلك العقبة الذي يدعي القوة وهي الصراط. وما أدراك يا محمد ما العقبة؟ هي عقبة ملساء بين الجنة والنار، يعجبه بذلك فك رقبة، يقول اقتحامها فك رقبة، ويقال لا يتجاوز تلك العقبة إلا من قد فك رقبة أعتق نسمة، إن قرأت بنصب الكاف والتاء. فك رقبة، فك بفعل الماضي بفتح نصب الكاف والتاء، فك رقبة، والثاني على المصدرية فك مضاف ورقبة مضاف إليه. طيب قد يقول قائل: لا يوجد عتق رقاب، كيف نتجاوز هذه العقبة؟ نقول الأمر يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمور تعدل فك الرقاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، من قال 10 مرات فكأنما اعتق 10 من ولد إسماعيل. الأمر يسير. نعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة وشدة، يتيما ذا مقربة ذا قربة، أو مسكينا ذا مثربة لاصق بالتراب من الجهد، والمسكين الذي لا شيء له. ثم كان مع ذلك من الذين آمنوا فيما بينهم وبين ربهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وتواصوا تحاسوا بالصبر على أداء الفرائض الله والمرازي، وتواصوا تحاسوا بالمرحمة بالترحم على الفقراء والمساكين. أولئك أهل هذه الصفة أصحاب الميمنة، أهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم، والذين كفروا بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كلدة أصحابه، هم أصحاب المشأمة، أهل النار الذين يعطون كتابهم بشمالهم، عليهم نار مؤصدة مطبقة بلغة طي. قال رحمه الله تعالى: سورة الشمس والشمس وضحاها، أقسم الله بالشمس وضوئها والقمر إذا تلاها تبعها، يقول تبع الشمس أول ليلة رؤيا الهلال، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها مقدم ومؤخر، يقول والليل إذا يغشاها يغشى ضوء النهار، والنهار إذا جلاها جلا ظلمة الليل، والسماء وما بناها والذي خلقها وهو الله، أقسم بنفسه، والأرض وما طحاها والذي بسطها على الماء، ونفسه وما سواها والذي سوى خلقها باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء، فألهمها فجورها وتقواها فعرفها وبين لها ما تأتي وما تتقي، أقسم الله بنفسه وبهؤلاء الأشياء، قد أفلح قد فاز نفس قد فاز. هنا المصنف قال: والسماء وما والأرض وما ونفس وما، جعل ما اسم موصول راجع إلى الله عز وجل، وهذا تفسير صحيح ومعروف ومشهور. والتفسير الثاني: والسماء وما بناها، ما وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، فيكون المعنى والسماء وبنيانها والأرض وطحيها والنفس وتسويتها. نعم. قد أفلح قد فاز نفس من زكاها، من أصلحها الله وعرفها، من أصلحها الله وعرفها ووفقها، وقد خاب خسر نفس من دساها، من أغواها الله وضلها وخذلها، كذبت ثمود قوم صالح بطغواها، يقول طغيانهم حملهم على ذلك، إذ انبعث أشقاها قام أشقى القوم قدار بن سالف ومصدع بن دهو، فعقر الناقة، فقال لهم رسول الله: صالح قبل أن يعقر الناقة: ناقة الله ذروا ناقة الله وسقياها أي وشربها. فكذبوه صالحا بالرسالة فعقروها، فعقروا الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أهلكهم ربهم بذنبهم بقتلهم الناقة وتكذيبهم صالحا، فسواها فسواهم بالعذاب الصغير والكبير، ولا يخاف عقباها سائرها، ويقال فعقروها ولا يخاف عقباها تبعتها مقدم ومؤخر. قال رحمه الله تعالى: سورة الليل والليل يقول أقسم الله الليل إذا يغشى ضوء النهار والنهار إذا تجلى ظلمة الليل وما خلق والذي خلق الذكر والأنثى إن سيئكم عملكم من شتى مختلف مكذب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومصدق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وعامل من الجنة وعامل من النار ولهذا كان القسم. فأما من أعطى تصدق بماله في سبيل الله واشترى 9 نفر من المؤمنين كانوا في أيدي الكافرين يعذبونهم على دينهم فاشتراهم منهم واعتقهم واتقى الكفر والشرك والفواحش وصدق بالحسنى بعدة الله ويقال بالجنة بلا إله إلا الله بعدة الله ويقال بالجنة بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى فسنهون عليه الطاعة ونستوقفه بالطاعة مرة ونستوفقه بالطاعة مرة بعد مرة ويقال الصدقة في سبيل الله الصدقة في سبيل الله مرة بعد مرة وهو أبو بكر الصديق. وأما من بخل بماله عن سبيل الله هو الوليد المغيرة ويقال أبو سفيان بن حرب فلم يكن يوم مؤمنا حينئذ واستغنى في نفسه عن الله وكذب بالحسنى بعدة الله ويقال بالجنة ويقال بها إله إلا الله فسنيسره للعسرى فسنهون عليه المعصية مرة بعد مرة والإمساك عن الصدقة في سبيل الله وما يغني عنه ماله الذي جمع في الدنيا إذا تردى إذا مات ويقال إذا تردى في النار إن علينا للهدى للبيان بيان الخير والشر وإن لنا الآخرة والأولى ثواب الدنيا والآخرة ويقال لنا الآخرة والأولى الآخرة لنا للآخرة والأولى الآخرة لنا للآخرة والأولى الآخرة بالثواب والكرامة والأولى بالمعرفة والتوفيق فأنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة بالقرآن نارا تلظى تغيظ وتتلهب لا يصلاها لا يدخلها يعني النار إلا الأشقى في علم الله الذي كذب بالتوحيد ويقال قصر عن طاعة الله وتولى عن الإيمان ويقال عن التوبة وسيجنبها ويباعد ويزحزح عن النار الأتقى التقي الذي يؤتي ما له ويعطي ما له في سبيل الله وهو أبو بكر الصديق يتزكى يريد بذلك وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولم يعمل ذلك مجازاة لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا طلب رضا ربه الأعلى أعلى كل شيء ولسوف يرضى يعطى من الثواب والكرامة حتى يرضى وهو أبو بكر الصديق وأصحابه. قال رحمه الله تعالى سورة الضحى والضحى يقول أقسم الله بالنار كله والليل إذا سجى إذا أظلم واسود ما ودعك ربك ما تركك ربك منذ أوحى إليك وما قلى ما أبغضك منذ أحبك ولهذا كان القسم. وهذا بعدما حدث الله عنه الوحي 15 ليلة لتركه الاستثناء فقال المشركون ودعاه ربه وقلاه والآخرة خير لك من الأولى يقول ثواب الآخرة خير لك من ثواب الدنيا وسوف يعطيك ربك في الآخرة من الشفاعة فترضى حتى ترضى ثم ذكر منته عليه فقال ألم يجدك يا محمد يتيما بلا أب ولا أم فآواك إلى عمك أبي طالب وكفى مؤنتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا جبريل فقال جبريل أيضا وجدك يا محمد ضالا بين قوم ضلال فهدى فهداك بنبوتي فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا جبريل فقال أيضا ووجدك يا محمد عائلا فقيرا فأغناك بما خديجة ويقال أرضاك بما أعطاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا جبريل فقال أيضا فأما اليتيم فلا تقهر فلا تظلمه ولا تحتقره وأما السائل فلا تنهر فلا ترده قائدا ولا تزجره وأما بنعمة ربك بالنبوة والإسلام فحدث الناس بذلك وأخبرهم وأعلمهم بذلك. قال رحمه الله تعالى سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك وهذا معطوف على قوله ووجدك عائلا فأغنى فقال ألم نشرح لك صدرك يا محمد قلبك للإسلام يقول ألم نلين قلبك يوم الميثاق بالمعرفة والفهم والنصرة والعقل واليقين وغير ذلك ويقال ألم نوسع قلبك بالنبوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال أيضا ووضعنا عنك وزرك حطبنا عنك إثمك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك به يعني الإثم ويقال أثقل ظهرك بالنبوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال أيضا ورفعنا لك ذكرك صوتك بالأذان والدعاء والشهادة أن تذكر كما أذكر فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال الله تعالى تعزية لنبيه بالفقر والشدة فإن مع العسر يسرا مع شدة الرخاء إن مع العسر يسرا مع شدة الرخاء فذكر عسرا بين يسرين فإذا فرغت من الغزو والجهاد والغسال فانصب في العبادة ويقال إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب وحوائجك إلى ربك فارفع. ما ذكره المصنف من تفسير الشرح إنما هو من المعاني الداخلة تحت عموم ألم نشرح لك صدرك، وإلا فحادثة انشراح الصدر معروفة وهي في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة التين والتين والزيتون. يقول: واقسم الله بالتين تينكم هذا والزيتون زيتونكم هذا، ويقال هما مسجدان بالشام، ويقال هما جبلان بالشام، ويقال التين هو الجبل الذي عليه بيت المقدس، والزيتون هو الجبل الذي عليه دمشق، وطور سينين، واقسم بجبل سبيل وهو جبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وكل جبل هو الطور بلسان النبط، وسينين هو الجبل الحسن الحسن الشجر، وهذا البلد الأمين، واقسم بهذا البلد بلد مكة الأمين من أن يهاج فيه على من دخل فيه. لقد خلقنا الإنسان هو الكافر الويدون الغيات، ويقال كلدة بن أسيد في أحسن تقويم يقول في عدل الخلق، ولهذا كان القسم. ثم رددناه في الآخرة في أسفل سافلين يعني النار، ويقال لقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم في أحسن تقويم في أحسن صورة، ويقال لقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم في أحسن تقويم في أحسن صورة إذا تكامل شبابه، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض العمر، فلا يكتب له بعد ذلك حسنة إلا ما قد عمل في شبابه وقوته، إلا الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، فلهم أجر غير ممنون غير منقوص ولا مكدر، تجري لهم الحسنات بعد الهرم والموت. فما يكذبك يا وليد بن المغيرة؟ ويقال يا كلدة بن أسيد. ويقال فمن ذا الذي يكذبك يا محمد بعد هذا الذي ذكرت لك من تحويل الخلق يعني الشباب والهرم والبعث والموت؟ ويقال فمن الذي حملك على التكذيب يا كلدة بن أسيد ويا وليد بن المغيرة بالدين بحساب يوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين بأعدل العادلين بأفضل الفاضلين، وأن يحييك بعد الموت يا وليد؟ بل هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة العلق. اقرأ. يقول: اقرأ يا محمد القرآن، وهذا أول ما نزل به جبريل. باسم ربك، بأمر ربك الذي خلق الخلائق، خلق الإنسان يعني ولد آدم من علق من دم عبيط. فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: ما أقرأ يا جبريل؟ فقرأ عليه جبريل أربع آيات من أول هذه السورة، فقال له: اقرأ القرآن يا محمد، وربك الأكرم المتجاوز الحليم عن جهل العباد الذي علم بالقلم الخط بالقلم، علم الإنسان يعني الخط بالقلم ما لم يعلم قبل ذلك. ويقال علم الإنسان يعني آدم أسماء كل شيء ما لم يعلمه قبل ذلك. كلا حقا يا محمد، إن الإنسان يعني الكافر لا يطغى لا يبطر فيرتفع من مزية إلى مزية في المطعم والمشرب والملبس والمركب. الله استغنى إذا رأى نفسه مستغنى عن الله بالمال. إن إلى ربك يا محمد الرجعى مرجع الخلائق في الآخرة. ثم نزل في شأن أبي جهل بهشام حيث أراد أن يطع عنق النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فقال: أرأيت يا محمد الذي ينهى عبدا يعني محمد عليه الصلاة والسلام إذا صلى لله، أرأيت إن كان على الهدى وهو على الهدى يعني النبوة والإسلام، أو أمر بالتقوى وأمر بالتوحيد، أرأيت إن كذب وهو كذب بالتوحيد يعني أبا جهل، وتولى عن الإيمان ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى صنيعه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا حقا يا محمد، لئن لم ينتهي لم يتب أبو جهل عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، لنسفعن بالناصية لنأخذن ناصيته وهو مقدم رأسه، ناصية كاذبة على الله خاطئة مشركة بالله، فليدع ناديه قومه وأهل مجلسه، سندع الزبانية يعني زبانية النار. كلا حقا يا محمد، لا تطعه يعني يا باجه فيما أمرك ألا تصلي لربك واسجد لربك واقترب إليه بالسجود. قال رحمه الله تعالى: سورة القدر. إنا أنزلناه. يقول: أنزلنا جبريل بالقرآن جملة واحدة على كتبه على كتبة ملائكة سماء الدنيا في ليلة القدر في ليلة الحكم والقضاء، ويقال في ليلة مباركة من المغفرة والرحمة. ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما. وما أدراك يا محمد تعظيما لها؟ ما ليلة القدر؟ ما فضل ليلة القدر؟ ثم بين فضلها فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يقول العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح جبريل معهم فيها في أول ليلة القدر بإذن ربهم بأمر ربهم من كل أمر سلام، يقول يسلمون على أهل الصوم والصلاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ويقال من كل أمر سلام، يقول من كل آفة سلامة سلامة تلك الليلة، هي يقول فضلها وبركتها حتى مطلع الفجر يعني إلى الصبح. قال رحمه الله تعالى: سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من الكتاب عن اليهود والنصارى والمشركين والمشرك العرب منفكين مقيمين على جهود بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام حتى تأتيهم البينة، بيان ما في كتابهم في كتاب اليهود والنصارى، رسول من الله يعني محمد عليه الصلاة والسلام. ولها وجه آخر، يقول: لم يكن الذين كفروا من الكتاب قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والمشركين بالله قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وأصحابه منفكين منتهين عن الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة يعني جاءهم البينة رسول من الله يعني محمد عليه الصلاة والسلام يتلو صحفا يغرب عليهم كتبا مطهرة من الشرك فيها في كتب محمد عليه الصلاة في كتب محمد عليه الصلاة والسلام كتب قيمة دين وطريق مستقيمة عادات لا عوج فيها. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ما اختلف الذين أوتوا الكتاب التوراة يعني كعب بن الأشرف وأصحابه في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام إلا من بعد ما جاءتهم البينة بيان ما في كتبهم من صفة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته. وما أمروا في جملة الكتب إلا ليعبدوا الله ليوحدوا الله مخلصين له الدين بالتوحيد حنفاء مسلمين ويقيموا الصلاة يتموا الصلوات الخمس بعد التوحيد ويؤتوا الزكاة يعطوا زكاة أموالهم على ذلك. ثم ذكر التوحيد أيضا فقال وذلك يعني التوحيد دين القيمة دين الحق المستقيم لا عوج فيه والهاء هنا قافية السورة ويقال ذلك يعني التوحيد دين القيمة دين الملائكة ويقال دين الحنيفية ويقال ملة إبراهيم. يعني إذا قلنا دين القيمة الهاء لأجل القافية معناها أن الأصل الكلام دين القيم مضاف مضاف إليه. وإذا قلنا أن التاء أصلية في الكلمة التأنيث فلا بد أن يكون موصوفا لمؤنث فيكون المعنى دين القيمة دين الملائكة دين القيمة دين الحنيفية ملة إبراهيم. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن والمشركين بالله يعني مشركي أهل مكة في نار جهنم خالدين فيها مقيمين في النار لا يموتون ولا يخرجون منها أولئك أهل هذه الصفة هم شر البرية شر الخليقة. إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن مثل عبد الله بن سلام وأصحابه وأبي بكر وأصحابه وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أولئك أهل هذه الصفة هم خير البرية خير الخليقة جزاؤهم عند ربهم ثوابهم عند ربهم جنات عدن مقصورة الرحمن معدن النبيين والمقربين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهار ونهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا رضي الله عنهم بإيمانهم وبأعمالهم ورضوا عنه بالثواب والكرامة ذلك الجنان والرضوان لمن خشي ربه ومن وحد ربه مثل أبي بكر الصديق وأصحابه عبد الله بن سلام وأصحابه. طبعا رضي الله عنهم بإيمانهم وأعمالهم ورضوا عنه بالثواب والكرامة هذا ورضوا عنه بالثواب والكرامة تفسير الرضا باللازم وهذا أمر لا ينكر. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها يقول تزلزلت الأرض زلزلة واضطربت الأرض اضطرابة فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان وأخرجت الأرض أثقالها أموالها وكنوزها وقال الإنسان يعني الكافر ما لها تعجبا منها مما يرى من الهول يومئذ يوم تزلزلت الأرض تحدث أخبارها تخبر الأرض بما عمل عليها من الخير والشر بأن ربك أوحى لها أذن لها في الكلام يومئذ يوم تتكلم الأرض يصدر يرجع الناس أشتاتا فرقا فريق في إلى الجنة وهم المؤمنون وفريق إلى النار وهم الكافرون ليروا لكي يروا أعمالهم ما عملوا عليها من الخير والشر ثم نزل في قوم كانوا يرون أنهم لا يؤجرون على قليل من الخير ولا يأثمون على قليل من الشر فحثهم على القليل من الخير وحذرهم على القليل من الشر فقال فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النبي خيرا يره في كتابه فيسره ويقال المؤمن يرى عمله في الآخرة والكافر يرى عمله في الدنيا ومن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة شرا يره يجده في كتابه فيسوء ويقال يرى المؤمن في الدنيا يرى المؤمن في الدنيا والكافر في الآخرة. يعني الإنسان ما يكون من النمل خيرا يره في كتابه فيسره ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة العاديات والعاديات ضبحا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى بني كنانة فأبطأ عليه خبرهم فاهتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله نبيه عن ذلك على وجه القسم فقال والعاديات ضبحا يقول أقسم الله بخيول غزاة ضبحت أنفاسهن من العدو الركب. العدو فالموريات قدحا يورين النار بحوافرهن قدحا كالقادح لا ينتفع بنارها كما لا ينتفع بنار أبي حباحب بنار أبي حباحب وكان أبو حباحب رجلا من العرب أبخل الناس ممن يكون في العساكر لا يوقد نارا أبدا للخبز ولا لغيره حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها فإذا أيقظ أحد أطفأها لكي لا ينتفع بها أحد. طيب نار إذا واحد جاء وأخذ بالنار شو ينقصك أصلا لا ينقص من النار شيء نأخذ منه لكن هذا البخل بعينه. نعم. فإذا أوقظ أحد أو فإذا استيقظ أحد أحسن فإذا استيقظ أحد أطفأها لكي لا ينتفع بها. فالمغيرات صبحا فأغرنا عند الصباح فأثرن به هيجن بحوافرهن ويقال بعدوهن نفعا نقعا غبارا ترابا فوسطن به بعدوهن جمعا جمع العدو ولها وجه آخر والعاديات يقول أقسم الله بخوي الحجاج وإبرهم وإذا رجعنا من عرفة إلى مزدلفة ضبحا ضبحا ضبحة أنفاسهن فالمويات قدحا يورين النار بالمزدلفة فهن المويات ويقال في المويات قدحا في المنديات عملا وهو الحج في المويات صبحا فإذا رجعنا من المزدلفة إلى من غد قدوة فهن المويرات فأثرن به بالمكان نقعا ترابا فوسطن به بعدوهن جمعا أقسم الله بهؤلاء الأشياء. إن الإنسان يعني الكافر هو قرطب بن عبد الله بن عمرو ويقال أبو حباحب لربه لكنود يقول بنعمة ربه بنعمة ربه لكفور بلسان كنده ويقال بربه عاصم بلسان حضرموت ويقال بخير بلسان بني مالك بن كنانة ويقال الكنود الذي يمنع رفه ويجيع ويجيع عبده ويأكل وحده ولا يعطي النائية في قومه. لا إله إلا وإنه على ذلك شهيد والله على صنعه لا حافظ وإنه يعني قرطا لحب الخير لا شديد يقول يحب المال الكثير حبا شديدا أفلا يعلم قرط ويقال أبو حباحب إذا بعث ما في القبور أخرج ما في القبور إذا بعثر ما في القبور أخرج ما في القبور من الأموات وحصل ما في الصدور بين بين ما في القلوب من الخير والشر والبخل والسخاوة إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ يوم القيامة لخبير العالم. قال رحمه الله سورة القارعة القارعة ما القارعة يقول الساعة ما الساعة يعجبه بذلك وإنما سميت القارعة لأنها تقرأ القلوب وما أدراك يا محمد ما القارعة تعظيما لها ثم بينها فقال يوم يكون الناس يجول الناس بعضهم في بعض كالفراش المبثوث المبسوط يجول بعضه في بعض والفراش هو شيء يطير بين السماء والأرض مثل الجراد وتكون تصير الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف الملون فأما من ثقلت موازينه حسناته في ميزانه وهو المؤمن فهو في عيشة راضية في جنة مرضية قد رضيها لنفسه وأما من خفت موازينه هو الكافر فأمه هاوية جعل أمه مأواه ومصيره الهاوية ويقال يهوي في النار على هامته وما أدراك يا محمد ما هي تعظيما لها ثم بينها فقال نار حامية حارة قد انتهى حرها. فأمه لها تفسيران كلاهما ذكرهما المصنف. أمه يعني مستقر إقامته أم الشيء مستقر المكان أم القرى والمعنى الثاني فأمه يعني هامة رأسه تسمى الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة التكاثر يلهاكم التكاثر ويقول شغلكم التفاخر بالحسب والنسب حتى زرتم المقابر وذلك أن بني سامي وبني عبد مناف تفاخر وأيهم أكثر عددا فكثرتهم بنو عبد مناف فقالت بنو سام أهلكنا البغية في الجاهلية فعدوا أحياءنا وأحياءكم ومواتنا يقول أهلكنا البغي في الجاهلية. نعم. فعدوا أحياءنا وأحياءكم ومواتنا عشان نصير أكثر منكم. نعم. أهلكنا البغي في الجاهلية فعدوا أحياءنا وأحياءكم ومواتنا ومواتكم ففعلوا فكثرهم بنو سهم فنزلت فيهم ألهاكم التكاثر وشغلكم التفاخر في الحسب والنسب حتى زرتم المقابر حتى ذكرتم ذكرتم الأموات في العدد ويقال شغلكم التكاثر بالمال والولد حتى تموتوا وتدفنوا في القبور كلا وهو رد عليهم وعيد لهم سوف تعلمون ماذا يفعل بكم في القبور ثم كلا سوف تعلمون ماذا يفعل بكم عند الموت كلا لو تعلمون ماذا يفعل بكم يوم القيامة علما يقينا ما تفاخرتم في الدنيا ترون الجحيم يوم القيامة ثم ترونها عين اليقين عينا يقينا لستم عنها بغائبين يوم القيامة ثم تسألون يوم القيامة عين النعيم عن شكر النعيم ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى سورة العصر والعصر يقسم الله بنواجد الدهر يعني شدائده ويقال بصلاة العصر إن الإنسان يعني الكافر لفي خسر لفي غبن وفي عقوبة عن ذهاب أهله ومنزله في الجنة ويقال في نقصان عمله بعد الهرم والموت إلا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم بين ربهم وتواصوا بالحق تحاسوا بالتوحيد ويقال بالقرآن وتواصوا بالصبر تحاسوا بالصبر على أداء فرائض الله واجتناب معاصيه والصبر على المراضي والمصيبات فإنهم ليسوا كذلك. قال رحمه الله تعالى سورة الهمزة ويل شدة عذاب ويقال ويل واد في جهنم من قيح ودم ويقال دب في النار لكل همزة مغتاب للناس من خلفهم همزة طعان لعان فحاك في وجوههم. نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق ويقال في وليد بن المغيرة المخزومي وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويطعن في وجهه الذي جمع مالا في الدنيا وعدده وعدد ماله ويقال وعدد جماله ويحسب ويظن الكافر أن ماله أخلده يخلده في الدنيا كلا وهو رد عليه لا يخلده لا ينبذن لا يطرحن في الحطمة. وما أدراك يا محمد ما الحطمة؟ تعظيما لها ثم بينها له فقال نار الله الموقدة المستعرة على الكفار التي تطلع على الأفئدة تأكل كل شيء حتى تبلغ إلى القلب إنها يعني النار عليهم على الكفار مؤصدة مطبقة في عمد ممدة يقول طباقها ممدودة إلى العمد ويقال قعرها بعيد. قال رحمه الله تعالى سورة الفيل ألم ترى يعني ألم تخبر في القرآن يا محمد كيف فعل ربك كيف عذب ربك وأهلك ربك بأصحاب الفيل قوم النجاشي الذين أرادوا خراب بيت الله ألم يجعل كيدهم صنيعهم في تضليل في أباطيل وتخسير وأرسل عليهم سلط عليهم طير نبابيل متتابعة ترمي عليهم بحجارة من سجيل من سبخ وحل مطبوخ مثل الآجر ويقال سجيل من سماء الدنيا فجعلهم كعصف مأكول كورق الزرع المدود إذا أكله الدود. قال رحمه الله تعالى سورة قريش لإلاف قريش يقول مر قريشا ليألفوا على التوحيد ويقال اذكر نعمتي على قريش ليألفوا على التوحيد إلافهم كإلافهم رحلة الشتاء والصيف على رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام ويقال لا يشق التوحيد على قريش كما لا يشق عليهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليوحد قريش رب هذا البيت رب هذه الكعبة الذي أطعمهم من جوع أشبعهم من جوع 7 سنين ويقال دفع عنهم مؤنة الجوع ومؤنة الرحلتين الشتاء والصيف وكانوا يرتحلون في كل سنة رحلتين رحلة إلى اليمن بالشتاء ورحلة إلى الشام والصيف فدفع عنهم مؤنة ذلك وآمنهم من خوف العدو بأن يدخل عليهم ويقال من خوف النجاشي وأصحابه الذين أرادوا خراب البيت ولهذه معطوفة على السورة الأولى. قال رحمه الله تعالى سورة القرآن الكريم سورتان لهما حكم العطف التوبة على الأنفال وقريش على الفيل. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين ويقال يكذب بحساب يوم القيامة وهو العاص وائل السهمي فذلك الذي يدعو اليتيم يقول يدفع اليتيم عن حقه ويقال يمنع حقه ولا يحض ولا يحث ولا يحافظ على طعام المسكين وعلى صدقة المساكين فويل شدة عذاب في النار للمصلين للمنافقين ثم بينهم فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون تاركون لها الذين هم يراون بصلاتهم إذا رأوا الناس صلوا وإذا لم يروا لم يصلوا ويمنعون الماعون المعروف ويقال الزكاة ويقال العوادي بين الناس مثل القدر والأواني مما يدفع به الناس وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر يقول أعطيناك يا محمد الخير الكثير والقرآن منه ويقال الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله محمد صلى الله عليه وسلم وصلي ربك شكرا لذلك وانحر استقبل بنحرك إلى القبلة ويقال ضع يمينك على شمالك في الصلاة ويقال استغفر الركوع والسجود حتى يبدو نحرك ويقال فصلي ربك صلاة يوم النحر والنحر البدن إن شانيك يقول مبغضك هو الأبتر أبتر عن أهله وولده وماله وعن كل خير لا يذكر بعد موته بخير وهو العاص وائل السهمي وأنت تذكر بكل خير كلما أذكروا وذلك أنهم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر بعدما مات ابنه عبد الله. قال رحمه الله تعالى سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وذلك من المستهزئين هم العاصون وائل السهمي والوليد بن المغيرة وأصحابهما قالوا استسلم لآلهتنا يا محمد حتى نعبد إلهك الذي تعبد فقال الله قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين يا أيها الكافرون المستهزئون بالله والقرآن لا يعبد ما تعبدون من دون الله من الأوثان ولا أنتم عابدون ما تعبدون ما أعبد وهذان في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم من دون الله ولا أنتم عابدون ما أعبد وهذان في الماضي ويقال لا أعبد ولا أوحد ما تعبدون ما توحد موحدون من دون الله ولا أنتم عابدون موحدون ما أعبد وما أوحد ولا أنا عابد موحد ما عبدتم ما وحدتم من دون الله ولا أنتم عابدون موحدون ما أعبد ما أوحد لكم دينكم عليكم دينكم الكفر والشرك بالله ولي دين الإسلام والإيمان بالله ثم نسختها آية القتال وقاتلهم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: سورة النصر. إذا جاء نصر الله، يقول: إذا جاء نصر الله على أعداء قريش وغيرهم، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس أهل اليمن وغيرهم يدخلون في دين الله الإسلام أفواجا، جماعات القبيلة يسيها، فاعلم أنك ميت، فسبح بحمد ربك، فصل بأمر ربك شكرا لذلك، واستغفره من الذنوب، إنه كان توابا متجاوزا رحيما. فنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالموت. أحسن فنعي رسول فنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالموت. قال رحمه الله تعالى: سورة المسد. تبت يدا أبي لهب، وذلك أنه لما قال الله لنبيه عليه السلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقالهم بعدما دعاهم: قولوا لا إله إلا الله. فقاله عمه أخو أبيه من أمه، واسمه عبد العزى، كنيته أبو لهب: تبا لك يا محمد، ولهذا دعوتنا. فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب، يقول: خسرت يدا أبي لهب من كل خير، وتب خسر نفسه عن التوحيد، ما أغنى عنه في الآخرة ماله كثرة ماله في الدنيا، وما كسب يعني كثرة الأولاد. سيدخل في الآخرة نارا ذات لهب تشعل تغير، وامرأته معه أم جميلة بنت حرب بن أمية حمالة الحطب، نقالة نميمة، كانت تمشي بالنميمة بين المسلمين والكافرين، ويقال كانت تأتي بالشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وطريق المسلمين، في جيدها في عنقها في النار حبل من مسد سلسلة من حديد، ويقال في عنقها رسل من ليف الذي اختنقت به وماتت. لا، هنا قوله أن عبد العزة هو أخو النبي صلى أخو أبي النبي صلى من أمه، الصواب أنه يعني أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وأبي، وكذلك أبو طالب أخوه من أمه، أخو أبيه من أمه وأبيه، وأما بقية أعمامه فهم أعمامه من أبيه من جهة الأب. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، وذلك أن قريشا قالوا: يا محمد صف لنا ربك من أي شيء هو، من ذهب أم من فضة؟ فأنزل الله في بيان صفته ونعته، فقال: قل يا محمد لقريش: هو الله أحد، لا شريك له، ولا ولد له، الله الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده واحتاج إليه الخلق، ويقال الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، ويقال الصمد الذي ليس بأجوف، ويقال الصمد الصافي بلا عيب، ويقال الصمد الدائم، ويقال الصمد الباقي، ويقال الصمد الكافي، ويقال الصمد الذي ليس له مدخل ولا مخرج، ويقال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يقول لم يلد ولم يورث، ويقال لم يلد ليس له ولد فيرث ملكه، ولم يولد وليس له والد فورث عنه الملك، ولم يكن له كفوا أحد، يقول لم يكن له كفوا أحد، ليس له صد ولا ليس له ضد، ليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا عد ولا أحد يشاكله، ويقال لم يكن له كفوا أحد فيعاده في الملك والسلطان، فيعاده بالمهملة، حط النقطة مال الضد حطوني. نعم، فيعاده في الملك والسلطان. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق، يقول: قل يا محمد امتنع، ويقال امتنع، ويقال استعيذ برب الفلق برب الخلق، ويقال الفلق هو الصلح، ويقال جب في النار، ويقال هو واد في النار، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل وأدبر، ومن شر النفاثات المهيجات الآخذات الساحرات النافخات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لبيد بن العاص اليهودي حسد النبي صلى الله عليه وسلم فسحره وأخذه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: سورة الناس. قل فسحره وأخذه عن عائشة، أخذ ماذا؟ أخذ يعني سرق المشط والمشاط، سرق إيش؟ المشط والمشاط من عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الناس. قل أعوذ، قل يقول قل يا محمد وامتنع، ويقال أستعيذ برب الناس، بسيد الجن والإنس، ملك الناس، مالك الجن والإنس، إله الناس، خلق الجن والإنس، من شر الوسواس يعني الشيطان الخناس الذي إذا ذكر الله خنس نفسه وسترها، وإذا لم يذكر يوسوس في صدور الناس في صدور الخلق، من الجنة والناس، يقول يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس. نزلت هاتان السورتان في شأن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على سحره ففرج الله عنه فكأنما نشط من عقال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمده جل وعلا أن يسر لنا في رمضان هذا مع هذه الظروف الاستثنائية أن قرأنا هذا التفسير المبارك للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله، المقتبس من تفسيره ومن الروايات الواردة عن ابن عباس، وله اختيارات جميلة حسنة، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وشكر الله لأخينا الشيخ يوسف جاسم العينات هذه القراءة، ولكم حسن الاستماع، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا وإياكم التدبر فيه وتلاوة آياته أنا الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الملتقى رمضان القادم مع تفسير آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.